بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نزل المؤلف يتكلم معنا في باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. طبعا إسناده ضعيف، وهذا الحديث من رواية دراجة بالسمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وهي ضعيفة، نص على ذلك الإمام أحمد كما في التهذيب، وموجود عند النسائي والحاكم وأبي يعلى وابن حبان والطبراني والبغوي وابن نعيم، كلهم رواه بنفس السند. قوله رحمه الله: قوله أذكرك وأدعوك به، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. طلب موسى شيئا يحصل به الأمران وهو الذكر والدعاء، فأجيب كل إله إلا الله، هذا ذكر متضمن للدعاء، لأن الداعي أثنى مريدا بذلك وجه الله دار الآخرة، والثناء دعاء، ومنه قول القائل: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال موسى: كل عبادك يقولون هذا. وهذا ليس تهاونا من موسى بهذه الكلمة، فهو من أعرف خلق الله بفضله، لكنه أراد كلمة يخصه الله بها، لأنه إذا خص بها كانت منقبة له، فبين الله عز وجل أنه مهما أعطي فلن يعطى أفضل من هذه الكلمة. ولما كان بالنسبة بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له، كانت من أكثر الأذكار وجودا وأي صارها حصولا وأعظمها معنا، والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة، ولا بد أن تقال هذه الكلمة بشروطها، أما مجرد أن تقال باللسان فكم من إنسان يقولها لكنها عنده كالريشة لا تساوي شيئا، لأنه لم يقلها على الوجه الذي تمت به الشروط وانتفت به الموانع. قوله تعالى: عامرهن غيري وساكنهن غيري، استثنى نفسه تبارك وتعالى، لأن قول لا إله إلا الله ثناء عليه، والمثنى عليه أعظم من الثناء. وهنا يجب أن تعرف أن كون الله في السماء ليس ككون الملائكة في السماء، فكون الملائكة في السماء كون حاجي يحتاجون إلى ذلك، يسكنون السماء، يعني يحتاجون إلى السماء فيسكنونها، لكن الرب تبارك وتعالى ليس محتاجا إليها وغني عنها وعن الخلق أجمعين، بل إن السماء وغير السماء محتاج إلى الله تعالى، فلا يظن ظان أن السماء تقله أو تظله تبارك وتعالى أو تحيط به، وعليه في السماوات باعتبار الملائكة أمكنة تقل الملائكة يعيشون فيها يسكنون فيها وما فوقهم منها فهو مظل لهم، أما بالنسبة لله فهي جهة، لأن الله تعالى مستو على عرشه لا يقله شيء من خلقه تبارك وتعالى، بائن عن خلقه غني عن خلقه أجمعين، والله الغني وأنتم الفقراء. وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا إسناده صحيح. مالت بهن لا إله إلا الله، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله لما تناولته من إثبات التوحيد ونفي الشرك، ووجه الدلالة أنه لو تصور أن ذنوب العبد بلغت ثقل السماوات السبع وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت لا إله إلا الله مائلة بذلك الثقل من الذنوب، وهذا هو الذي دل عليه حديث البطاقة حيث جعل على أحد العصاة سجلات عظيمة، فقيل له: هل لك من عمل؟ فقال: لا. فقيل: بلى. ثم أخرجت له بطاقة فيها لا إله إلا الله فوضعت في الكفة الأخرى فطاشت سجلات الذنوب وثقلت البطاقة. وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد إنما هو لمن قويت في قلبه، ذلك أنها في قلب بعض العباد يعني تخف في قلب بعض العباد وتقوى في قلوب بعض العباد، لأن بعض العباد تكون قوية جدا لأنه مخلص فيها مصدق لا ريب عنده فيما دلت عليه معتقد ما فيها فمحب لما دلت عليه فيقوى أثرها في القلب ونورها، وما كانت كذلك فإنها يعني تحرق ما يقابلها من الذنوب. فأما من لم يكن من أهل تمام الإخلاص فيها فإنه لا تطيش سجلات الذنوب. قال ابن القيم رحمه الله: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، مجرد الصورة والعدد لا تتفاضل بهذا، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإخلاص والمحبة وما شابه. فتكون صورة العمل واحدة، إنسان يصلي تجد الرجل جوار الرجل في المسجد يصلي ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، وتجد هذا صائم وهذا صائم، وما بين صيامهما كما بين السماء والأرض، وما قال: وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه: عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث حسن بشاهده، حديث قدسي. اختلف العلماء في الحديث القدسي على رأيين، هل هو كلام الله تعالى أو أن الله تعالى أوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معناه ولفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول أنه من عند الله عز وجل لفظه ومعناه، أو أن معناه من عند الله واللفظ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان من عند الله لفظا ومعنى لكان أعلى سندا من القرآن، لأن النبي تلقاه من ربه مباشرة كما يظهر، والقرآن تلقاه بواسطة جبريل. لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله لم يكن بينه وبين القرآن فضل. ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة، منها الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته والقرآن يتعبد بتلاوته. القرآن تحدى الله به بأن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه، ولم يرد مثل ذلك في الأحاديث القدسية. القرآن محفوظ من عند الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحديث القدسية بخلاف ذلك، ففيها الصحيح والضعيف والموضوع. القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى، أما الأحاديث القدسية فعلى الخلاف في جواز نقل الحديث النبوي بالمعنى، والأكثرون على جوازه إن كان عالما بما يحيل المعاني. القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة إلا به بخلاف الأحاديث القدسية. القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح من كلام أهل العلم بخلاف الأحاديث القدسية. القرآن لا يقرأه الجنب حتى يغتسل بخلاف الأحاديث القدسية. القرآن ثبت بالتواتر القطعي، يعني يفيد العلم القطع اليقيني، فلو أنكر منه حرف أجمع القراء عليه كان كافرا بخلاف الأحاديث القدسية، فإنه لو أنكر شيئا منها مدعيا أنه لم يثبت لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكان كافرا. لماذا؟ لأنه حين ذاك يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملئها ذنوب أو ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة والسلامة من الشرك. طبعا هنا السلامة من الشرك يكون من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلمه الله تبارك وتعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه، وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه وبلسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وعند ذلك تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. قال ابن القيم: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ألبت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا إلا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله تبارك وتعالى وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب، ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. وفيه: ثم لقيني، وقوله ثم لقيني لا يشرك بي شيئا، طبعا فيه عظيم قد يظنه الجاهل الغر هينا، هو ليس كذلك. فمن شغله ماله عن طاعة ربه، أو شغلته مهنته أو زوجته أو وظيفته أو أصدقاؤه أو أي شيء أحبه فإنه قد أشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا همه عبد. فالموحد تغفر له ذنوبه إذا تخلص من الشركين الأصغر والأكبر، فهناك ثلاث أصناف: رجل مات وهو يشرك شركا أكبر، طبعا لا يغفر له بالإجماع، هذا خالد في النار. رجل مات وهو لا يشرك شركا أكبر، ولكنه أتى أو عمل بالشرك الأصغر أو وقع في الشرك الأصغر، لا شك أنه يؤخذ به. طب رجل مات وليس عنده أكبر ولا أصغر وعنده معاصي، فهو المقصود بهذا الحديث قول المصنف فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله تبارك وتعالى، الله ذو الفضل العظيم، كثرة ثواب التوحيد عند الله، مالت بهن السماوات والأرض، تكفيره مع ذلك للذنوب، لأتيتك بقربها مغفرة. الرابعة تفسير آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. الخامسة تأمل الخمس في حديث عبادة: شهادتان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، الجنة حق النار حق. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وحديث أبي سعيد وحديث أنس تبين لك معنى لا إله إلا الله، تبين لك خطأ المغرورين، لأنه لابد أن يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تحمل المرأة على العمل الصالح. السابعة تنبيه على الشرط في حديث عتبان وهو ابتغاء وجه الله بها، فلا يكفي مجرد القول، فإن المنافقين كانوا يقولونها ولا يبتغون بها وجه الله تبارك وتعالى، ولذلك لم تنفعهم شيئا. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله فغيرهم أولى، فالبلاء من القائل لا من القول، لأنه قد يكون اختل شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع، فإنها تخف بحسب ما عنده، أما القول نفسه فيرجح بجميع المخلوقات. التسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولونها يخف ميزانه كما هو معلوم. العاشرة النص على أن الأراضين سبع مثل السماوات، ولم يرد في القرآن ما ينص على ذلك، وإنما ورد بالنسبة للأراضين قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. أما السنة فهي صريحة جدا بأنها سبع، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. الحادية عشر أن لهن عمارا، أي السماوات، وعمرهن طبعا الملائكة، وذكر طبعا البيت المعمور في الحديث الآخر: يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون لي. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعري، وفي بعض النسخ خلافا للمعطلة، وهذه أحسن لأنها أعم، حيث تشمل الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم، وفي إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وإثبات القول. الثالثة عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس مجرد القول باللسان، لأن من ابتغى وجه الله بهذا القول لا يمكن أن يشرك أبدا. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون كل من عيسى ومحمد عبدان، عبيد لله تبارك وتعالى ورسوله. الخامسة عشر معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، فعيسى انفرد عن محمد صلى الله عليه وسلم في أصل الخلق، لأنه كان بكلمة ومحمد خلق من ماء أبيه. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، أن عيسى روح من الله، ومن هنا بيانية من هنا من الله، إما تكون بيانية أو للابتداء وليست للتبعيد، أي روح جاءت من قبل الله وليست بعضا من الله، بل هي من جملة الأرواح المخلوقة. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، فذلك من أسباب دخول الجنة. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من العمل الصالح ولو قل، أو على ما كان من العمل السيء ولو كثر، بشرط أن لا يأتي بما ينافي التوحيد ويوجب الخلود في النار، لكن لابد من العمل، ولا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج، ولم تذكر أركان الإسلام هنا، لأن منها ما يكفر الإنسان بترك، لم تذكر أركان الإسلام لأن بعضها إذا تركه الإنسان يكفر كالصلاة، ومنها ما لا يكفر، فإن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الشهادتين والصلاة، وإن روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركها، لكن الصحيح خلاف ذلك والله أعلم. تسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان حقيقيتان، والظاهر أن الذي في الحديث تمثيل، يعني أن قول لا إله إلا الله أرجح من كل شيء، وليست في الحديث أن هذا الوزن في الآخرة، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى حصل عنده انتقال ذهني، فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. العشرون معرفة ذكر الوجه، يعني وجه الله تبارك وتعالى هو صفة من صفات الخبرية الذاتية التي يعني مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، لأنه من صفات الله تعالى ما هو معنى محض، ومنه ما مسماه بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، ولا نقول بالنسبة لله أبعاد، لأننا نتحاشى كلمة التبعيض في جانب الله تبارك وتعالى. والتوحيد فضائله كثيرة، فمنها أنه سبب لتفريج الكروب في الدنيا والآخرة، ودفع عقوبتهما، وبمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل، وإذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية، والسبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن أعظم فضائل التوحيد أنه أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت، ويسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات، ويعني يسليه عن المصيبات. فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه تبارك وتعالى ورضائه، ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخطه وعقابه. ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان، وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين. ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره، ويهون عليه الآلام. فبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة. ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي. ويكون مع ذلك متألها متعبدا لله، لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام، فإنه يصير القليل من عمله كثيرا، وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب. ورجحت كلمة التوحيد في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض كما في الحديث. ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف وحصول الهداية والتيسير لليسر وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال والأفعال. ومنها أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة، ويمن عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة بذكره. وفوائد التوحيد في الدنيا والآخرة لا تحصى، لكن أنا أكتفي بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.